لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هل رأيت أخي في دار الدنيا عقربا بحجم البغل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأعناق البخاتي تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها إلى 40 خريفة، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها 40 سنة. الحديث رواه أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله تعالى. إذا كانت العقرب في الدنيا مع هذا الحجم الصغير قد تقتل الإنسان، فكيف إذا صار حجمها مثل البغل؟ كيف يكون قدر اللسعة وخطر هذه اللسعة؟ وإذا كانت الحيات في الدنيا على هذا الحجم تقتل الإنسان وتهلكه، فكيف إذا صارت مثل الإبل في الحجم والعياذ بالله تعالى إطلالة أخرى على النار، وخاصة في هذه الأيام في هذا الشهر المبارك وأبواب النار مغلقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فرصة والأبواب مغلقة أن يأخذ العبد بأسباب النجاة منها، وأن يجعل له جنة بينه وبينها. ها هم الصحابة يجلسون يوما حول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون وجبه، فيقول لهم: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيجيب: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفة فالآن انتهى إلى قعرها. إذا كان الحجر يستغرق كل هذه المدة حتى يصل إلى قعر جهنم 70 سنة، وربما لا يبلغ عمر الإنسان 70، قد يموت قبل ذلك، وقد توبقه الذنوب والخطايا في جهنم ولو أن يقع مرة واحدة حتى يصل إلى قعر النار والعياذ بالله تعالى إن لم تشمله رحمة الله، فحينها لا يجد أثرا لكل اللذات التي استمتع بها في الدنيا، وإن كان أنعم أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالرجل من أهل النار أنعم أهل الأرض، فيغمس أو فيصبغ في جهنم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول وهو يقسم: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. إنها غمسة واحدة أنسته كل صور النعيم التي مر بها في حياته، فكيف بمن يستغرق في النار أياما؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ها هم المنافقون في الدنيا يتهربون من الجهاد بسبب شدة الحر زعموا، فيقولون: لا تنفروا في الحر، فيجيبهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال الله تعالى أيضا: فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال سبحانه: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذه الآيات فيها ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر، إما الماء أو الهواء أو الظل. الناس حينما يشتد الحر يلجؤون إما إلى الماء أو الهواء الطيب الرقيق أو الظل، فهذه الآيات تبين أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا. فهواء جهنم السموم، وهو الريح الشديدة الحر التي تتخلل مسام جلد الإنسان، فتحات الجلد والعياذ بالله تعالى، وماء جهنم الحميم الذي اشتد حره، وظلها اليحموم وهو قطع الدخان والعياذ بالله تعالى. فكيف تكون لهم راحة وكيف يكون لهم لذة؟ لا يوجد ذلك أبدا في جهنم والعياذ بالله. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأمته، يبين حر أو شدة حر نار جهنم، فيقول: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وإذا كانت نار الدنيا إذا اشتعلت في الإنسان فإنها دقائق وتهلكه وتفنيه، فكيف بنار فضلت على كل نار الدنيا 69 جزءا؟ ماذا تفعل في الإنسان؟ نعوذ بالله من النار. وللنار لهب وشرر، لهبها ذو 3 شعب، وشررها كالقصر، شكل مريب مخيف كالإبل السود. قال الله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ظل ذي 3 شعب والعياذ بالله تعالى. لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان، فمن شدته وقوته أن له 3 شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ظل الدخان المقابل للهب، لا ظليل هو في نفسه، ولا يغني من اللهب يعني لا يقيهم حر اللهب والعياذ بالله. إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني يتطاير شررها من لهيبها كالقصر، كالحصون الضخمة. وإذا كانت الشرارة مثل الحصن فماذا تفعل في الإنسان؟ وقال الله: كأنه جمالة صفر، أي كالإبل السود والعياذ بالله، أو حبالة السفن الضخمة، أو قطع النحاس والعياذ بالله. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقال سبحانه: وإذا الجحيم سعرت، أي أحميت. وإذا الجحيم سعرت أي أحميت، وتسعر وتسجر يوميا، وتسعر وتسجر أو تسجر كذلك يوم القيامة. أما التسجير اليومي ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أقصر عن الصلاة، أي حينما تتعامد الشمس، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، أي الظل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، فتزاد ويزاد في لهيبها وشدتها، وتسجر والعياذ بالله تعالى يوميا. ويكون كذلك ذلك يوم القيامة، ويكون شيء من ذلك يوم القيامة، كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجحيم سعرت والعياذ بالله تعالى. وقد يصل حر النار إلى الدنيا ويشعر الناس بشدتها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها حتى ينكسر الحر، صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والناس في الدنيا ربما هربوا من الحر إلى ما يغضب الله، ما يغضب الله عز وجل، كالشواطئ التي عليها العراة وغير ذلك، يظنون بذلك أنهم يهربون من الحر، وفي الحر قد أوقعوا أنفسهم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين. وفي رواية: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. ومن العجب أن تجد في مكان واحد العذاب بشدة الحر والعذاب بشدة البرد والعياذ بالله تعالى. ومما يبين أيضا خطرها أنها والناس وقوف في أرض المحشر يوم القيامة يخرج عنق منها فيلتقط بعض أصناف الخلائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وفي رواية أخرى: وبمن قتل نفسا بغير نفس. فينطوي عليهم ويلتقطهم كما يلتقط الحب أو كما يلتقط الطائر الحب. وختاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. من استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. وغدا مع إطلالة أخرى على مشهد من مشاهد اليوم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.